بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم مما بعد إن شاء الله. أما ما بعد فبإذن الله تعالى سنبدأ في كتاب جزء النظر في شرح نقطة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر كما يعلم الكثير منكم هو أبو الفضل شهاد الدين أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني. والحافظ ابن حجر وهو أحمد ابن علي ابن محمد العسقلاني ولد رحمه الله تعالى في شهر شعبان في سنة 370 في سنة 73 و700 في سنة 73 و700 ولد رحمه الله تعالى وتوفي أبوه وله من العمر 4 سنوات وتوفيت كذلك أمه وكان صغيرا. وأوصى أبوه بعضا من أهل العلم في رعايته رحمه الله تعالى وفي العناية به فنشأ في بيوت أهل العلم. حفظ رحمه الله تعالى القرآن وهو في سن مبكرة، فقد حفظ القرآن وهو ابن التاسعة وصلى كذلك بالناس إماما وصلى كذلك التراويح بالناس في الحرم المكي. واجتهد رحمه الله تعالى في تعلم العلوم وكذلك الفنون، فكان في صغره حريصا على سماع كتب الحديث، فسمع صحيح البخاري وأخذ كذلك الفقه والأصول والعلوم على كثير من مشايخه. ورحل كذلك رحمه الله تعالى في طلب الحديث، فلم يقتصر على السماع في مصر أو على أخذ العلم في بلاد مصر، ولكن رحل إلى الشام ورحل إلى اليمن ورحل كذلك إلى كثير من أصقاع الأرض يسمع من المشايخ ويستفيد من أهل العلم. وقد تلقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العلوم على أيدي الكثيرين من المشايخ. من أشهر مشايخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام ابن الملقن، الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، كذلك سراج الدين البلقيني فهو كذلك من مشاهير مشايخ الحافظ، كذلك أبو الفضل زين الدين العراقي صاحب ألفية الحديث وهي التبصرة والتذكرة، فقد تلقى الحافظ ابن حجر كذلك وسمع من شيخه أبو الفضل العراقي، وتخرج على يده كذلك كثير من طلبة العلم. ومن كبار تلاميذه من أهل العلم كذلك الإمام أو العلامة السخاوي، السخاوي من الملازمين للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كذلك البقاعي، كذلك ابن قاضي شعبة، كذلك أخذ عنه زكريا الأنصاري وغيرهم. وفي خلال رحلة الحافظ في طلب العلم وسماعه وتدريسه اجتهد رحمه الله تعالى في المؤلفات في باب التأليف والتصنيف. ومن أشهر مؤلفات الحافظ كتابه المشهور المعلوم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا الكتاب المبارك الذي يستفيد منه أهل العلم وطلبة العلم على مدى العصور من بعد تصنيف الحافظ رحمه الله تعالى له. كذلك له جهود مباركة في خدمة علم الحديث سواء في تراجم الرجال وفي أحكام الجرح والتعديل، من ذلك كتابه المشهور تهذيب التهذيب الذي هذب فيه كتاب تهذيب الكمال لشيخ أو للعلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى. فكتاب تهذيب الكمال للمزي هذبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما ذكر هو في مقدمته أنه حدثت بعض الأمور التي ليست من مقصود الكتاب، فالمزي رحمه الله تعالى يكثر من ذكر مرويات المترجم له مما وقع له عاليا للمزي. فمثلا إذا ترجم لشعبة فهناك أحاديث وصلت وسمعها الإمام المزي بإسناده إلى شعبة من الأسانيد العالية فيذكرها في نهاية الترجمة، وهذا مما لا حاجة له في ترجمة الراوي، لأن الترجمة عندما يذكرها العالم إنما مقصود بذلك أن يذكر مولده وأن يذكر وفاته وأن يذكر أحد أو بعضا من مشايخه وبعضا من تلامذته ثم يذكر فيه، وهذا هو المقصد وهذا هو الشأن الذي من أجله ترجم للراوي، يذكر فيه كلام أهل العلم من أهل الجرح والتعديل مما يستفاد منه، وبعد ذلك يرجع ويحكم على هذا الراوي هل هو من الثقات الذين يؤخذ عنهم الحديث أو من الضعفاء أو من الكذابين أو من الموضعين إلى آخره. هذا كتاب مهم جدا، كذلك من كتبه المشهورة كتاب لسان الميزان، وهو كذلك في تراجم الرواب، كذلك كتابه المشهور في التخريج التلخيص الحبيب، وكذلك موافقة الخبر الخبر، وكذلك الدرر الكامنة، كل هذه من مؤلفات الحافظ، كذلك الإصابة وفي تمييز الصحابة، هذه بعض مؤلفات الحافظ، وهذه المؤلفات إذا ما نظر إليها طالب العلم يجد أنها أصول في كل باب، فتجد أن شروح الحديث يرجع الإنسان وطالب العلم والعالم إلى في شروح صحيح البخاري مثلا يرجع مباشرة إلى كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر إذا ما أراد شرحا لحديث في صحيح البخاري أو في الصحيحين، كذلك إذا أراد أن يرجع إلى ترجمة راوي من رجال الكتب الستة يرجع مباشرة إلى كتاب تهذيب التهذيب، كذلك إذا أراد حكما مختصرا يرجع إلى تقريب التهذيب، كذلك إذا ما أراد ترجمة لأحد الرواة في خارج الكتب الستة أو من ذكرهم ابن علي بالكامل أو الذهبي في ميزان الاعتدال يرجع إلى لسان الميزان، إذا احتاج أن يقف على صحابي أو رجل اختلف في صحبته يرجع إلى كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن كتب الحافظ تراها أصولا، أصولا في كل فن، حتى في التخريج يرجع مباشرة إلى كتابه ماذا؟ التلخيص الحبيب له رحمة الله تعالى عليه. كذلك كان رحمه الله مشغولا بالتدريس، فكان يدرس في مصر ودرس كذلك في الجامع الأزهر وتولى كذلك القضاء، وهذا يدلنا على أن العالم وطالب العلم يمكث فترة في جمع العلم وفي تحصيله وفي الاستفادة، ثم إذا من الله تعالى عليه فإنه لا يمكث كالماء الراكد، وإنما لابد أن يتحرك بعلمه وأن يزكي علمه، فزكاة العلم هي بذله، أن يبذل الإنسان العلم كما أنه استفاد فعليه أن يفيد، عليه أن يفيد، ويفيد في الباب الذي يحسن، فإن كان يحسن في باب التصنيف صنف وألف، في باب التدريس والتعليم علم ودرس، في باب كذلك خض المنازعات ومشاكل العامة فيحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى فيما يستطيع أن يحكم فيه بشرع الله، هؤلاء العلماء منهم من تولى القضاء وجلسوا للناس وفي ذلك خير وبركة، في ذلك خير وبركة، ثم توفى الله تعالى الحافظ رحمه الله تعالى، وكان ذلك بعد حياة مافعة نافعة في طلب العلم وفي تعليمه، وكان ذلك في أواخر شهر ذي الحجة سنة 52 و800 توفي الحافظ رحمه الله تعالى. أما الكتاب الذي بين أيدينا الآن فهو كتاب نزهة النظر، وكما قلنا أن هذا الكتاب هو شرح لكتاب الحافظ الآخر نخبة الفكر، وهي رسالة لطيفة ألفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تجمع مقاصد علم الحديث وشيئا من اصطلاحات القول. وقد طلب من الحافظ رحمه الله تعالى أن يصنف وأن يؤلف شرحا على هذا المتن المختصر، فألف كتابه نزهة النظر. وهذا التأليف لشرح النخبة ذلك لما تعلم أن الشرح يحتاج إليه لفك الرموز ولتبيين المجمل ولشرح الكلمات التي قد لا يستطيع فهمها المبتدئ، ولذلك طلب من الحافظ رحمه الله تعالى ذلك. وسيأتي أن الحافظ رحمه الله كما سيأتي في النزهة أنه سئل عن شرح لكتابه نخبة الفكر فقال رحمه الله: فأجبت السائل إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. ثم قال رحمه الله: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وقد ذكر أن الذي سأله في تأليف شرحا لكتاب نخبة الفكر وشمس الدين الزركشي، شمس الدين الزركشي سأل الحافظ رحمه الله تعالى أن يصنف شرحا مؤلف شرحا في شرح كتاب نخبة الفكر، فأجابه الحافظ رحمه الله تعالى إلى ذلك. واختلف في أسماء نزهة النظر، والراجح أن اسم هذا الكتاب هو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، في توضيح نخبة الفكر. وهناك شروح كثيرة لغير الحافظ رحمه الله، بل هناك شروح كذلك كثيرة على شرح الحافظ، على شرح الحافظ. من ذلك كتاب مصطلحات أهل الأثر لعلي بن القاري، وكذلك اليواقيت والدرر لعبد الرؤوف المناوي، إلى غير ذلك من الشروح. وكثرة شروح هذا الكتاب أو شروح نخبة الفكر إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على مدى اعتناء العلماء بهذا الكتاب سواء بأصله أو بشرحه. فإذا نظرت تجد عددا كبيرا من أهل العلم شرحوا نخبة الفكر، وتجد عددا آخر اجتهد كذلك في شرح نزهة النظر. هذا دليل على اهتمام العلماء واهتمام طلبة العلم بهذا الشرح لما فيه من الكنوز والدرر والفوائد التي ضمنها الحافظ في كتابين في أصله وفي شرحه. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، أن الإنسان عندما أو إذا رأى أو إذا وقف على كتاب، هذا الكتاب ألف أو ألفه أحد من أهل العلم في مادة معينة أو في باب معين أو حقق تحقيقا معينا لكتاب أو لمخطوطة أو شرح مسألة من المسائل، فلا يعني ذلك أن الإنسان لا يجتهد في مثلا بسط القول في هذه المسألة وإن ألف فيها أحد العلماء، أو أن يتوسع في تحقيق هذه القضية وإن حققها أحد العلماء، أو في اختصار هذا الكتاب الذي بسط هذا العالم القول فيه. فقد يكون هناك مؤلف، هذا المؤلف عندما جمع فيه العالم بسط فيه القول وجمع أقوال أهل العلم وعالج هذه القضية بعلاج أو من منظور علمي وتفصيلي إلى آخره، فقد لا يناسب المبتدئين أو قد لا يناسب العامة. فإذا قام أحد طلاب العلم بعد استئذان هذا العالم فاختصر هذا الكتاب وقربه للمبتدئين وقربه لعامة الناس، ففي ذلك فائدة. أو إذا ألف عالم في مسألة مؤلفا مختصرا ولم ترشق نفسه إلى جمع أقوال العلماء وإلى جمع أطراف وفروع هذه المسألة. فإذا اجتهد كذلك طالب العلم في عمل هذا المؤلف فلا بأس، فلا يقال له ولا يزبط ولا يزهد ولا يقال له لقد ألف فلان، وإن يذهب كتابك بجوار كتاب فلان. هذا الحافظ نفسه شرح كتابه، ومع هذا الشرح الذي كما ذكرنا عن الحافظ أنه قال وصاحب البيت أدرى بما فيه، مع ذلك اجتهد علماء فشرحوا شرحه، واجتهد آخرون فشرحوا أصل الكتاب، فشرحوا أصل الكتاب، ولذلك لا يعدم الإنسان الخير. وكم ترك الأول للآخر، صحيح نحن في جوار العلماء السابقين كما قال الأول ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال، لكن اليوم مع وجود الكتب، مع وجود المؤلفات، مع وجود المخطوطات التي يسر الله تعالى بخروجها وقد رأت كذلك الشمس، فقد يقف الإنسان على شيء من الفوائد ومن التتمات ومن الزوائد، فلا بأس أن يخرجها للناس. ولذلك عندما أراد الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه أن يصنف الموطأ، بل صنف الموطأ، فقيل له لقد صنف ابن أبي ذئب موطأ وصنف فلان موطأ، فإن هذا موطأك بجوار موطأة هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى المقالة المشهورة التي نسمعها كثيرا، قال ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. القضية أهم شيء أن يخلص الإنسان النية، ثانيا لا يتسلق على أكتاف الآخرين، ثالثا لا يأخذ جهد الآخرين ويدعيه لنفسه. فإذا استفاد من أحد العلماء فائدة فليعزو هذه الفائدة، وهذه من بركة العلم، من بركة العلم أن يعزو الإنسان الفائدة لمن استفاد منه. صحيح في فوائد مش كل مسألة، لأن أكثر الذي نكتبه نحن ونجمعه هو من كلامنا، من كلام العلماء، لكن لا بأس أن تقول وهذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال الحافظ بن حجر كذا، قال الإمام النووي كذا، قال ابن قدامة كذا، قال الشافعي كذا. هذه فيها خير، فيها فائدة، حتى هذا يطمئن السامع، يطمئن القارئ عندما يقف على قول. فرق كبير أن يظن أن هذا القول من اجتهادك أنت أو من اختياراتك أنت أو من ترجيحاتك أنت، وأن يكون هذا القول هو اجتهاد وقول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أمر آخر أنك قد تأخذ هذه المقالة وتكتبها وتظن أن الناس سيرون أنك أنت الذي زورت ذلك وأنت الذي زينت هذه العبارات، هي من عباراتك أنت، هذا لا يخفى على كثير من أهل العلم. فمن أهل العلم إذا وقف على جملة من سطرين أو من ثلاثة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم أن هذا يقينا هو كلام ابن تيمية أو أن هذا كلام ابن القيم مباشرة. لماذا؟ لمعرفته ولكثرة تداوله وقراءته في كتب ابن تيمية، في كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، فيعلم أن هذا، وعند أن يعلم أن هذا من كلام ابن القيم ويراك لم تعزه إلى ابن القيم أو لم تعزه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، عند ذلك يقع في نفسك أنك تأخذ هذا الكلام وتدعيه. صحيح أنت لم تقل هو كلامي، لكن جرت العادة تعز مثل هذه الجمل إلى من؟ إلى قائليها. إذن هناك كما قلنا كثير من العلماء اجتهدوا في شرح كتاب نخبة الفكر وفي شرح كتاب نزهة النظر، وقلنا أن هذا يدل على شيء، فإنه يدل على ماذا؟ على مدى العناية البالغة ومدى اهتمام العلماء وطلاب العلم بهذين الكتابين. هذا واضح؟ ومن جملة هذا الاهتمام اهتمامنا نحن الآن كطلبة علم، نعتني بالوقوف والاستفادة من هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن يعين على دراسته وأن ينفعنا وإياكم بما فيه. ولذلك إن شاء الله سنبدأ في كتاب نزهة النظر. نعم تفضل. إذا نصور صورت الأصل الموضوع معك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أنت الآن بتقرأ من النخبة. لا نقرأ من دماغه. دماغ؟ بقول يعني المقدمة للقراءة. ما قلت؟ لا هو أقل المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. نعم، قوله هنا رحمة الله تعالى عليه الحمد لله، معلوم أن العلماء يرتبون مؤلفاتهم ويرتبون كذلك في كتبهم بحمد الله سبحانه وتعالى. صحيح النصوص الواردة كل أمر لا يبدأ فيه الحمد لله فهو أبتر فهو أخطأ، كل أو معظم هذه الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من البركة أن يبتدئ العلماء بهذه الصيغة بحمد الله سبحانه وتعالى. وقوله الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال والجلال والعظمة، وصف المحمود بالجلال والكمال والتعظيم. فإن كان ذلك عن خوف وعن رهبة وعن محبة فهذا هو الحمد، وإن كان عن خوف ورهبة بدون محبة وتعظيم فهذا هو المدح، فهذا هو المدح. فإذا مدح الإنسان إنسانا بدون محبة له بدون تعظيم فيقال هذا مدح، أما إذا كان ذلك المدح والثناء والتعظيم عن محبة ورهبة فهو الحمد، فهو الحمد. وقال هنا الحمد لله، جمع هنا الحمد، ولذلك الحمد المجموع بجميع أنواع المحامد لا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء لا يصح أن تقول إنسان لإنسان الحمد لك، وإنما يجوز أن تقول أحمد الله إليك أو أحمدك على هذا الصنيع. أما أن يجمع الإنسان المحامد أو أن يجمع الشكر لغير الله فهذا من العبارات السيئة ومن الألفاظ الباطلة، وعليه أن يصحح ذلك. الحمد لله، الله اسم على الرب سبحانه وتعالى مستحق الألوهية والربوبية. وقال هنا الحمد لله، اللام هنا للاختصاص، لأن هذا الحمد هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحمد الله تعالى، فكان يحمد الله على السراء والضراء، فكان إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا إلى نعم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، قول هنا وصلى الله على سيدنا محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الثناء عليه من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانت الصلاة كوضعنا الآن من البشر، يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك طلب من الله تعالى ودعاء من الله تعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. أما إذا كانت من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى ذلك هو ثناء من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذاب لذلك أبو العالية الرياحي رحمة الله تعالى عليه. وأما من قيل أن الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة فقد خطأ أهل العلم القائلين بذلك، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فقالوا لو كانت الصلاة هنا بمعنى الرحمة إذن أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا من الأمور المنكرة، لأن هذا التكرار يعني ينزل عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى آل محمد وصحبه، آل محمد صلى الله عليه وسلم الآن تطلق على القرابة، تطلق كذلك على الأتباع والأصحاب. نعم. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك قول فإن التصانيف، تصانيف جمع مصنف، والمصنف معناه كذلك المؤلف. فعندما نقول أن فلانا صنف كتابا في كذا أو ألف كتابا في كذا، فيعلم أنه وضع قواعد صالحة لتكون من الضوابط لما يحتاج إليه الإنسان في هذا العلم، لما يحتاج إليه الإنسان في هذا العلم. إذن التصانيف جمع مصنف، والمصنف هو المؤلف، هو الكتاب الذي يجمع فيه الإنسان الضوابط والقواعد التي يحتاج إليها في علم معين. نعم. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة برمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. نعم. إحنا نأخذ فقرة. تمام. إن شاء الله. قال هنا الحافظ بن حجر رحمه الله ابتدى فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثر. اصطلاح أهل الحديث، إذا ما نتكلم عن الاصطلاح، ذكرنا التصانيف بأن هي المؤلفات، واضح؟ والمؤلف والذي يؤلف فيه مؤلفه ما يحتاج إليه من نصوص أو من عبارات أو إلى آخره. في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح هو القواعد التي يتفق عليها أهل هذا الفن. عندما نقول اصطلاح أهل الحديث، إذن هي قواعد أهل الحديث والضوابط التي يضعها أهل الحديث نافعة ومعرفة بهذا العلم وبما يحتوي وبما يشتمل عليه. كذلك هناك مصطلحات لأهل الأصول، هناك مصطلحات لأهل اللغة. فإذا وضع أهل الأصول كتابا يجمع المصطلحات التي يصطلحون بها والعبارات التي اتفقوا عليها أو اجتمع عليها أكثرهم في أمر ما، هذا من أجل تبيين هذا الشيء. فعندما يصطلح على الواجب، عندما نقول الواجب، فلا شك أن الأصوليين عندما قالوا كلمة الواجب فوضعوا هذه الكلمة تدل على معنى واضح عندهم، وهو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. فالواجب عندهم هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، وحكمه مثلا هو الذي يساب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق تاركه العقاب. إذن كلمة الواجب معناها هذا المعنى، فيحتاج أن يبينوا. إذا أطلقنا الواجب فالواجب هو كذا، وإذا قلنا الأحكام التكليفية فالأحكام التكليفية التي تشتمل على واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، وهذه هي طلب الشارع على وجه الحتم والإلزام بالأمر أو بالفعل أو بالترك. إذن هذه الكلمات تحتاج إلى ماذا؟ إلى فك لرموزها. كذلك عندما نحن نقول اصطلح العلماء على أن الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله أو من هو أعلى منه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلا، هو الصحيح، هو الصحيح. فيريد أن يقول لك نحن إذا قلنا الصحيح معنى كيف؟ ولا بدأت تفصل؟ تمام، أحسن، بارك الله فيك. إذن إذا قلنا الصحيح فمعنى ذلك أن الصحيح هو ما اتصل إسناده إلى آخره، واضح؟ طيب. إذا قول هنا فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث أي القواعد والضوابط التي وضحها أهل الحديث في كتبهم حتى تعرف عليها طالب العلم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، ودليل هذه الكثرة ما سيذكره الحافظ الآن. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرما هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. في بعض نسخ النزهة فأول من صنف في ذلك أبو محمد الرما هرمزي، عندكم جميعا فمن أول ولا أول؟ من أول. طيب، وهذا هو الصواب، لأن فرقا بين قولنا أول من صنف وقولنا وقولنا فمن أول من صنف. إذا قلنا أول من صنف معنى أن هذا بالقطع، وهذا هو أول من صنف ولم يسبقه في ذلك أحد. لكن إذا قلنا فمن أول من صنف، إذن هناك مجموعة صنفوا في ذلك، ومن هؤلاء القاضي الرماه المزي رحمه الله. وهذا لعل الحافظ رحمه الله تعالى عنا بذلك أن يضع أن الإمام الرماه المزي وضع كتابا مستقلا لهذا الفن، لهذا الفن هو كتابه المحدث الفاصل. وإلا لو نظرنا فإننا نجد أن هناك من أهل العلم من تكلم على قواعد بعض قواعد المحدثين وعلى شيء من أصول المحدثين في كتبه، ولكن لم يكن ذلك في كتاب مستقل كهذا الترتيب وهذا السياق الذي نقف عليه اليوم، مثلا في تدريب الراوي، وفي كتاب مثلا النكت للحافظ ابن حجر، وفي كتاب مثلا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. ولكن هناك بعض الأبواب، بعض المسائل التي تناولها أناس سبقوا الإمام الرماه المزي. ومن هؤلاء من نظر في كلام الإمام الحافظ علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، يجد أن كتب علي بن المديني تشتمل على كثير من مسائل وقواعد علوم الحديث. كذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، هذا الإمام العلم صاحب المذهب المتبع، صاحب كتاب الرسالة، وهذه الأقوال المشهورة التي استفاد منها العلماء. فنجد في كتابه الرسالة كذلك أنه تناول قواعد من قواعد المحدثين، وذكر أصولا من أصول المحدثين ككلامه في الموزة إلى آخره. كذلك رحمه الله، كذلك هناك من أهل العلم كابن جريج وغيرهم من تكلم في هذا الفن. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد وسؤالات تلاميذ الإمام أحمد والسؤالات لعلي بن المديني، هذه المسائل التي يسأل الإمام أحمد، تلك المسائل التي سألها العلماء لعلي ليحيى بن معين، كأسئلة الدوري وأسئلة كذلك مطحمان وأسئلة الدارمي ليحيى بن معين، هذه الأسئلة هي قواعد المحدثين استفاد منها المحدثون. وإلا لما تنظر أنت في كتاب الكفاية لخطيب البغدادي رحمه الله، أو كتاب الرماه المزي المحدث الفاصل، أو كتاب القاضي عياض، أو هذه الكتب التي صنفت في علوم الحديث، واضح؟ إذا نظرت في هذه الكتب فإنك تجد أن الخطيب يسرد بإسناده في باب معين، في باب الاحتجاج بالمرسل، في باب مثلا عدم الاحتجاج بالمعضلات إلى آخره، تجد أنه يسوق بإسناده إلى يحيى بن معين أنه سئل بكذا فأجاب وقال كذا، أن الإمام أحمد سئل بكذا فأجاب فقال كذا. إذا أخذ من أقوال هؤلاء العلماء هذه القواعد ووضعوا لنا هذه الأصول، أن هذا الفن ليس هو أي حديث، وإنما هو كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك عن أهل العلم. فطريقة العلماء هي أصول هذا الباب، صنيع العلماء هي قواعد وضوابط هذا أو هذه الأبواب التي سنقوم بدراستها إن شاء الله تعالى. كذلك من رجع إلى كتاب مقدمة الإمام مسلم، مقدمة الصحيح، واضح؟ أنا أريد من الإخوان أن يرجعوا لمثل هذه الكتب اليوم هكذا، وأنت تراجع وأنت تذاكر ارجع إلى مقدمة الإمام مسلم، واضح؟ مثل هذه الكتب نحتاج أن نرجع إليها. ما دون الإنسان مثل عفوا على هذا التشبيه، لا أشبهكم بذلك، لكن أنا أقول إنسان ذاك الذي يجلس في عشه كالفرخ الصغير ينتظر من يلقمه، ينتظر من يلقمه، فيمكث أبد الدهر ينتظر من يلقمه، إذا سينكث دائما وأبدا ماذا؟ فرخ صغير، واضح؟ وهل سيصبر عليه أبوه وأمه؟ ما ستصبر عليه أمه ولا يصبر عليه أبوه، سرعان ما إذا ريش وخرج عيشه طرده أبوه وأمه من عشه لتكتمل الدورة، تكتمل ماذا؟ الدورة. إذا ما سيصبر عليك دائما أنت تنتظر من يلقمك، اليوم يا شيخ نحتاج إلى درس البيقونية، تأين من البيقونية، أريد درس في النزهة، تدرس في النزهة، أريد درس في الكتاب الفلاني، طيب، لكن لابد أن يكون لك اجتهادك الشخصي، لابد أن تكون لك قراءتك، مطالعتك، تكون عندك مطالع، عندك قراءة، تقتحم هذه الكتب. بعض الناس عندهم حساسية، خوف، خوف أن يفتح كتاب فتح الباب، أن يقرأ في كتاب هذه الساري، واضح مقدمة الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، أن يقرأ مثلا في مقدمة الإمام مسلم. إذا متى سيستفيد الإنسان؟ متى سيستفيد تكون عنده حصيلة قوية؟ لا تكون هذه الحصيلة إلا إذا كان عنده نهم، عنده نهم وعنده حرص وشغف على طلب العلم وعلى الاستفادة. هل أنت قرأت يوما في ترجمة عالم أو إمام فوجدت في بداية يذكر عنه أو يذكر عن نفسه كسلا، واضح، وعدم حرص، وعدم مثلا مبالغة في حرصه على طلب العلم؟ ما نقرأ في تراجم هؤلاء القوم الذين انتفعوا ونفع الله تعالى بهم إلا الدرجة العليا في الحرص النهم والشغف على طلب العلم وملازمة المشايخ والاستفادة منهم. الاستفادة منهم، ما استفاد هؤلاء إلا بهذه الصورة؟ هؤلاء الذين قطعوا الفيافي والقفار حتى أن أحدهم يعني يفقد الماء فيشرب بولة، كما جعل أبي حاتم الرازي، عبد الله بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، واضح، كان إذا دخل أبوه الخلاء لا يضيع هذه الفرصة ويجلس يقرأ على أبيه، يقرأ على أبيه وهو في الخلاء، وإلا كيف استفاد؟ ولذلك لما سئل ابن أبي حاتم يعني عن هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي استفدتها من أبيك، ماذا استفدتها من أبيك؟ قال: ما كنت أضيع وقتا ولا أترك وقتا، إذا خرج إلى المسجد أسأله، وإذا دخل إلى البيت أسأله، وعند الطعام أسأله، حتى إذا دخل الخلاء، حتى إذا دخل الخلاء. عبد الله بن أحمد، علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان عند عبد الله بن أحمد، وكان أبوه يرعاه، ولذلك قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى: نبل بأبيه، وكان أبوه هو الذي يميز له المشايخ، فيأخذ عمن سماه له أبوه، ولذلك ما أخذ عن أهل البدع، ولا أخذ عمن قال في فتنة خلق القرآن أو قال بخلق القرآن. لا نريد أن نسترق في هذا المجال ونذكر حالة هؤلاء العلماء الذين جدوا واجتهدوا، لكن هناك حالة مزرية في زماننا بصدق، حالة مزرية. أنا أريد أن أسمى طالب علم فقط، لكن ما هو اجتهادك؟ أنا ذهبت عند الشيخ فلان ومكثت عنده أسبوعا، فعند ذلك الحمد لله أتى نأخذ بدج الشيخ فلان وعلقه بعد ذلك على السيارة، واضح؟ وفي حقيقة الأمر لم يلزم ذلك الشيخ ولم يستفيد منه وما أخذ منه شيئا وما استفاد منه، واضح؟ ثم أنا رحلت عند الشيخ فلان من أجل أن يقال أنه رحل للشيخ فلان، ومع ذلك ولم يستفد شيئا، لم يستفد شيئا. فأقول يا أخوان، لابد أن يكون عندنا حرص. لم نجد عالما قط، ولم نقف في ترجمة عالم أنه درس كتابا أو كتابين وانتهت القضية. نعم، قد نزيف بذلك على أهل زماننا، بل على الصغار من طلبة العلم، عندما ما شاء الله هذا طالب مبتدئ وراء أن أخاه يميز ويقول الحديث الصحيح وكذا، الحديث الضعيف وكذا، قد يغتر به، قد يغتر به، أو ذاك اقتحم باب التحقيق وخرج رسالة ولكنه لم يتأصل في هذا العلم. قد يعني يزيف هذا الأمر على صغار الناس، لكن ما إذا جلس في مجالس العلماء أو إذا وقع كتابه أو رسالة بين أيدي العلماء، عند ذلك ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، عند ذلك سيعرف الأمر عند العلماء. فالأمر يحتاج إلى جد، ويحتاج كذلك إلى أن يدخل الإنسان في مثل هذه المعركة المعمعة، ويدخل بجد واجتهاد. فيدخل الإنسان مثلا إلى كتاب مقدمة الإمام مسلم يستفيد ويقرأ، ويكون له دفتر، هذا الدفتر يكتب فيه الملاحظات، الفوائد التي استفادها، المسائل التي فهمها، الأسئلة التي أشكلت عليه، مسائل يحتاج إلى السؤال فيها، كن في هذا الدفتر يكتب سؤال كذا، قال الإمام مسلم كذا، طيب كيف لو قيل كذا؟ ما إذا يسر الله عز وجل وجلس في مجلس أحد العلماء المتخصصين سأله، ولا بعضه لا يجلس بعض الأحيان مع بعض المشايخ أو العلماء القضية والمجلس يمر في كيف حالك، كيف أنت، كيف أخبارك، متى ستمشي، متى ستأتي. العلماء ما كانوا يفعلون هكذا، وما كانوا يضيعون أوقاتهم في مثل هذا الكلام. واضح؟ لماذا؟ لأن الجعبة خاوية، جعبة خاوية. والجعبة لو فيها مسائل وفوائد ويريد الاستفادة لن يضيع هذا المجلس. أحد كان يعني يتمنى أن يلقى عالما، بل بعضهم كان إذا لقي العالم في أثناء الطواف سأل. ولذلك لما لقي ابن معين رحمه الله تعالى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكان قد هم مع الإمام أحمد إلى الرحلة إليه إلى صنعاء، أراد منه أن يسمعه الحديث، أن يسمعه الحديث وهو في حال طواف، في حال طواف. لكن ماذا الذي رفض؟ رفض الإمام أحمد، رفض أحمد بن حنبل، لا من باب عدم الحرص، وإلا من باب أنه قال لقد عزمت وهممت وأنشأت العزيمة على الرحلة إليه، فما دمت أني قد عزمت على الرحلة إليه فلن أضيع هذه العزيمة ولن أذهب هذه النية. ويحب يعني يقول نحمد الله الحمد لله الرجل عندنا، والرحلة مش تذكر وطائرة وثلاث ساعات وأنت في اليمن، هذه الشهور ويقطع فيها الإنسان مفازات، وقد يعني تذهب روحه، واضح، ويذهب عمره في هذه الرحلة لما تعرض فيها من قطاع الطريق أو فقدان الطعام والماء إلى آخره، ففرصة. مع ذلك قال الإمام أحمد أنا قد عزمت على الرحلة إليه، ورحل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحلتين مع يحيى بن معين. واضح؟ هكذا كان العلماء عندهم شرف، عندهم شرف، وبعضهم عنده شرف من الحرص على السنة، ليس أي أحد تجلس له وأي أحد تغتر به. علينا الكبار أهل العلم، علينا الكبار العلماء، وأنت تسمع لي وأنا طالب مثلكم من طلبة العلم، لا مانع أن يأتي الإنسان فيستمع لما نحن بصدد من كبار العلماء، يراجع من قال الشيخ الألباني في مثل هذه الكتب. الشروح للعلماء الآن مبسوطة وموجودة ومتيسرة، أمورها ميسرة. يوم أحدكم لو فتح الموسوعة من الموسوعات أو دخل على النت وجد أشرطة الشيخ العثيمين ودروس الشيخ العثيمين على مدار 20 عاما، واضح، شرحه لصحيح البخاري، شرحه للزاد، شرحه حتى لنزهة النظر، موجود شرح الشيخ العثيمين. لماذا لا نستفيد؟ هؤلاء كبار العلماء، ويكون أنت قد أخذت العلم عن صغار وعن كبار، عن كبار العلماء، في ذلك الفائدة، في ذلك خير، واضح. فمما يذكر في هذا الباب من ثناء العلماء وإرادة وشرف طالب الحديث لا سيما في معرفة العالم وماذا عنده من الفوائد، ما وقع يحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وكذلك الإمام أحمد في عودتهم ومجيئهم من رحلتهم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مروا على بيت أبي نعيم الفضل بن دكين، وأكيد كثير منكم سمع هذه القصة وهذا الأثر. فقال يحيى أريد أن أختبر الرجل، هل الرجل ثقة أو ضعيف، يحفظ أو لا يحفظ؟ قال أحمد الرجل ثقة، الرجل حافظ، ويحيى أعلم أنه حافظ، لكن معلوم أنه وإن كان حافظا يجب أن يتأكد وأن يثبت الأمر، لأن الاختلاط وارد والتغير وارد، فكم من حافظ تغير حفظه، وكم من متثبت قد ذهب تثبته باختلاطه أو بآفة عرضت عليه فذهب حفظه. فيحيى لكونه مشتغل بهذا الأمر ومعتني به، واضح، فيريد أن يرسخ هذه المعلومة وهذا ويؤكد هذا الأمر أن أبا نعيم من الثقات الحفاظ، فأتى وجمع من محفوظه بعض الأحاديث التي يعرفها ويحفظها لأبي نعيم، وأدخل في بعضها أحاديث ليست من أحاديث أبي نعيم، فقال عندي 30 حديثا أريد أن أقرأها عليك. خرج أبو نعيم، جلس على الدكة وجلس أمام أحمد ويحيى وأحمد بن منصور رمادي وكان صغيرا، فأحمد غلب على أمره وجلس ينتظر يحيى ماذا يفعل. فقام يحيى قال حدثت عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال نعم، وعن فلان عن فلان بكذا؟ قال نعم، وعن، قال لا هذا ليس من حديث، اضرب عليه يعني امحل. قال 10 ثانية ثم قرأ عليه حديثا ليس من حديثه، قال اضرب عليه. والعشر الثالثة إذن القضية مفبركة، إذن القضية متعمدة، إذن هذا اختبار، والاختبار للمشايخ الحفاظ يستنكر، إنما يختبر من لا يعرف، إنما يختبر من تحتاج أنت الوقوف على حاله، واضح، حفظه. أما يحيى بن معين هل حاجة مع أبو نعيم؟ هل حاجة إلى ذلك؟ فلما فقه ذلك أبو نعيم وعلم الأمر قال أما أنت، وأشار إلى أحمد، فأنت أكبر من ذلك وأجل من ذلك. أحمد مشهور وصيته يعني قد سبق في بقاع الأرض، في بقاع الأرض مع هذه الشهرة ومع معرفة أهل العلم له، ويذهب إلى عبد الرزاق فيحتفي به. يحتفي بمن؟ وهو طالب علم، يحتفي بأحمد لشهرة أحمد. ولم يكن في ذلك الوقت لا نت ولا دائرة المعارف العامة الآن ولا اتصالات ولا كذا، لكن الناس نقلوا الأخبار من الحجاج والمعتمرين، وكيف لقي أحمد ما لقي، ودرجة أحمد في التثبت والحفظ. ومع ذلك أحمد ما زال ماذا؟ طالب علم. واحدنا اليوم لو ألف رسالة أو كتابا أو سمع من شيخا صار منجلى وطلع الثنايا، وإذا وضعت العمامة فعرفوني، إذا أنا ما شاء الله فلان فلان، هذا أحمد. من تواضع لله رفعه، هذا التواضع يا إخوان. فالقضية مات الألباني رحمة الله تعالى عليه يوم أن مات، ماذا كان يقول؟ يقول أنا طويلب علم، والله يقول هذا، ما قال حتى طالب، يقول طويلب علم. وهو هو في هذا الفن وفي هذا العلم الذي استفاد منه مشايخ مشايخه، واضح؟ استفاد منه هؤلاء. فالشاهد التواضع. ثم أشار إلى أحمد المنصور وماذا وقال أما أنت فأنت أصغر من هذا، فلا تجرؤ على هذا الفعل. وأما أنت، أشار إلى يحيى فقال فهو فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله ورفس يحيى فأسقطه على الأرض وقام. قام يحيى ما قالش والله هذا الشيخ فعل فيه وفعل فيه، يظن نفسه من، وحط عليه جام غضب كما يحدث من بعض الحمقى في زماننا. قال لأحمد اسكت، والله إن هذه الرفسة أحب إلي من رحلتي كلها، هذه الرفسة أحب إلي. لماذا؟ لأني ازددت ثقة ويقينا بعلم هذا الرجل وبحفظه، بعلمه وبحفظه. فالأمر يا إخواني يحتاج منا حرص. وأنا أعلم أني كررت ما قد تكلمت به في الدرس الماضي، لأن هذا الأمر يحتاج دائما إلى التنبيه والتذكير. نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يردد ولم يرتب. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمة الله تعالى عليه، وقد ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وكتاب معرفة علوم الحديث أيضا من الكتب التي اعتنى العلماء بها، فمنهم من ألف عليها مستخرجا، واعتنى العلماء كذلك بنقل ما دونه الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه. وكلمة الحاكم تعود إلى القضاء، فيحتمل أن الحاكم رحمه الله تولى القضاء. وبعضهم كما نقل ملا على القارئ أن كلمة الحاكم هو من أحاط علما مثلا بعلم معين، أحاط به علما إلى آخره. لكن هذا القول يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه أنه استنكر أو يبتعد أن يجمع الإنسان أو يحيط بعلم معين يحيط به، أو يحيط علما بالسنة، أو يحيط بالعلم من حيث المعرفة والإتقان إلى آخره. لكن قيل أنه يحتمل أن ذلك من باب أنه تولى القضاء، وليس هو كذلك من العبارات المشهورة عند العلماء. ليس عبارة الحاكم ليس هو من العبارات المشهورة عند العلماء، وليست كذلك من العبارات المتداولة، ليست من العبارات المتداولة. فمثلا إذا أرادوا أن الإنسان وصل الغاية في الحفظ والإتقان والمعرفة يقولون في أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث، أو فلان كالمصحف، أو فلان إليه المنتهى في الحديث، أو فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، أو فلان ثقة حافظ، أو فلان ثقة ثبت. فهي تدل على الإتقان وكثرة المحفوظ. ولذلك لما هم يقولون مثلا الحاكم أحمد بن حنبل، الحاكم يحيى بن معين، الحاكم عبد الرحمن بن مهدي، ولكن يقولون الإمام الثقة الحافظ إلى آخره. الحاكم رحمه الله ألف كتابا وهو معرفة علوم الحديث، وله كتاب آخر وهو مقدمة، مقدمة هو كتاب المدخل إلى معرفة الإقليم، وكتاب المدخل إلى معرفة الإقليم جزء بسيط. هذا الجزء ذكر فيه كذلك الإمام الحاكم رحمه الله بعض أصول علم الحديث من ناحية الصحيح والضعيف إلى آخره. أما الكتاب الذي جعل المدخل مقدمة عليه هو كتاب الإقليم، وهذا الإكليل ألفه كأنه في تاريخ الأمم ولكنه مفقود، كتاب عظيم، كتاب عظيم الموجب من المقدم الذي ذكرته المدخل إلى معرفة الإكليل. أما الإكليل فهو مفقود، وله مؤلفات أخرى، الحاكم رحمه الله فيما تعلمون مستدرك الحاكم، وله كذلك كتاب تاريخ نيسابور، والكتاب كذلك بعضهم يقول مفقود وبعضهم يقول يعني وقف على أجزاء من هذا الكتاب. الحاكم ألف كتاب معرفة علوم الحديث، لكنه قال لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب المسائل ويضع لها الضوابط والتتمات التي تحتاج إليها، ولم يرتب يعني لم يرتب أبواب هذا العلم. فلا شك أن العالم إذا لم يضع كتابا يغني في هذا الباب ستجد من يتعقب عليه، من ينتقد عليه، من يزيد عليه زيادات وتتمات إلى آخره للحاجة إلى ذلك. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى شيء وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم الأصفهاني أتى بعد الحاكم رحمه الله تعالى فعمل على كتابه مستخرج، ومعلوم أن المستخرج هو كتاب يأتي يؤلفه صاحبه يروي فيه نفس المرويات والآثار التي قد رواها صاحب الكتاب الأصل، ولكن يرويها بأسانيد لنفسه، بخلاف المستدرك، فالمستدرك يستدرك فيه مؤلفه على كتاب معين أحاديث أو آثار هي على شرطه ولم يخرجها، هي على شرطه وماذا ولم يخرجها. فمثلا كما ألف الحافظ في مستدركه يعني كتابا على الصحيحين، فمثلا يقول في هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم ولم يخرجها، لأنك أنت اشترطت أن تخرج الصحيح، هذا في فهم الحافظ رحمه الله تعالى، فيلزمك أن تخرج هذا الحديث لكونك تركت فهو على شرطك فقد رواه فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. هذا إيه؟ المستدرك. أما المستخرج هو يلتزم المستخرج على الكتاب الذي يخرج عليه بالآثار التي ذكرها من؟ الأول، ويخرجها بأسانيد لنفسه. قد تكون فيه فوائد ذكر العلماء، فوائد المستخرجات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال وأبقى أشياء للمتعقب، يعني هناك أشياء كذلك أبقاها أبو نعيم فلم يغني في هذا الباب، لكنه ساهم، لكنه ماذا؟ ضرب في هذا الباب وشارك فيه ونفع الله عز وجل به وانتفع الناس به، هذا خير في هذه السلسلة المباركة. نعم. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي وصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم. هذا مثل قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وهو الكفاية في معرفة أصول الرواية، وكتابا آخر سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع، ومطبوع كذلك محقق في مجلدين، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم. الخطيب رحمه الله تعالى في المدرجات صنف كتابا، في المراسيل في التدليس صنف جزءا، كذلك في جمع قوانين الحديث صنف الكتابة كفاية، في آداب الرواية صنف كتابا. ولذلك قال أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن الناس الذين أتوا من بعد الخطيب هم عيال على كتبه. ما معنى عيال على كتبه؟ أي استفادوا من كتب الخطيب، وعمدتهم في مصنفاتهم كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. نعم. ثم جاء بعدهم بعض من تأثر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي رياض كتابا لطيفا سماه الإمام، نعم اسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. نعم. وأبو حفص الميالي جزءا تماه ما لا يسع المحدث جهله. نعم صحيح. وأمثال ذلك من التصاريح التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. نعم قالوا أمثال ذلك من التصاريح. إذن هو ذكر بعضا من المصنفات، وإلا فبين الذين ذكرهم هناك من صنف وبعدهم سيأتي أيضا من صنف، ولكنه ذكر المشهور ولم يقل سأجمع وأحصر كل من تكلم في ذلك. قالوا أمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت. بسطت البسط هنا من التوسع، واضح؟ هذه من التوسع، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده. البسط هنا ماذا؟ التوسع. ولذلك بعض الناس يخطئ يقول هذا أمر بسيط وكتبت كتابا بسيطا، أو لا، البسط هنا أي إفاضة في الكلام والحديث إلى آخره. تمام. ثم قال يتوفر علمها واختصرت، أي اختصرت من أجل ماذا؟ من أجل تيسير الفهم، ومن أجل كذلك تيسير الحفظ. والاختصار هنا إقلال الكلام، إقلال اللفظ وعدم الإخلال بالمعنى. إقلال الكلام وعدم الإخلال بماذا؟ بالمعنى. هذا معنى الاختصار. وهناك بعض العلماء يفرق بين الاختصار والاقتصار. فإذا قال اختصرت الكتاب أي أتيت بكل ما في الكتاب ولكني اختصرت تلك العبارة، يعني أتيت بنفس هذه الأبواب ولكني اختصرت ماذا؟ في العبارات. فلو هو كتاب مثلا من كتب الحديث، فإنسان يختصر صحيح البخاري، سيأتي بكل الأبواب التي ذكرها البخاري، لكنه إذا أورد ثلاثة أحاديث اكتفى هو على بذكر حديثين، يسرد الأسانيد يختصر الكتاب فلا يذكر الأسانيد، لكن لو قال ألفت كتابا اقتصرت فيه على كذا، يعني سيقتصر على بعض الأبواب ويحفظ أبوابا كاملة. هذا هو الفرق بين الاختصار والاقتصار. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عبد عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري نذير دمشق، فجمع لما ولد تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور كتاب علوم الحديث. عندك كده كتابه المشهور كتاب علوم الحديث؟ لا تمام. أخوكم يزيد من عند نفسه هذه. هو صحيح يعني كتابه المشهور، لكن ده مش عندنا بالأصل، واضح؟ هو فعلا كتاب علوم الحديث للعلامة الإمام الحافظ عبد الرحمن الشهرزوري، وهو أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. وكتاب هذا أيضا انتفع فيه من كتب من تقدمه، فقد جمع هو نفسه أكثر من 72 موطنا من كلام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، واستفاد ممن تقدمه. ولكن صار بعد ذلك كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى أصل وعمدة عند المتأخرين، ولذلك سيأتي عن حافظ أنه يقول لا يحصى كم ناظم له وكم مختصر وكم مقتصر إلى آخره، سيأتي ذلك. نعم. فهل ذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مفاصلها وضم إليها من غيرها نخبات والدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. نعم. قال هنا أنه لما ولي التدريس في المدرسة الأشرفية ألف كتابه المشهور علوم الحديث فهذب فنونه، يعني فهذب فنون هذا العلم، وأمله شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. كيف؟ هو لم يملي الكتاب مرة واحدة فيسمعه جميع الطلاب، فعند ذلك ستأتينا وترد علينا وعلى من تقدم المخطوطات وهذا الكتاب بنسق وسياق وترتيب واحد. ولكن لما أملاه شيئا بعد شيء، المعروف أن هناك من الطلبة من يحضر مرة وهناك من لا يحضر، فبعضهم جمع كتابه، منهم من جمعه تاما ومنهم من جمعه ناقصا، تسلسلت وتوارث الناس هذه الكتب حتى وصلت إلينا أو إلى الحافظ رحمه الله، فيها شيء من عدم الترتيب. فيها شيء من ماذا يا شيخ؟ هو ماذا؟ كتاب ماذا؟ فيها شيء من عدم التركيز يعني برضو. تمام تمام معنا الله برضو. نعم، قال لهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. ذكرنا من قبل أنه جمع مواطن كثيرة واستفاد من كتب الخطيب، كما قال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب الناس عيال على كتبه. واضح؟ فاعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها. شتات مقاصدها لأن احنا نصنف في هذا العلم كتابا، فالحافظ ألف في كل الخطيب البغدادي ألف في كل فن كتابا مستقلا، لا هو جمع خلاصة وزبدة هذه المصنفات وأدخلها في كتاب. هذا الكتاب يعد من المراجع لطلاب الحديث ولعلماء الحديث. قال: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها، أي من غير مصنفات الخطيب، نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره في ترتيبه في اجتهاده، فلا يحصى كم ناظم له. لا يحصى، يعني الذين نظموا الكتاب عدد كبير، منهم على سبيل المثال حافظ العراقي رحمه الله في كتابه أو في ألفيته التبصرة والتذكرة، اسم الكتاب التبصرة والتذكرة، كما يقول: نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي أو للمنتهي والمسند. فهذا العراقي، كذلك الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الدرر، حيث نظم كذلك كتاب ابن الصلاح وهو علوم الحديث في ألفية المشهورة. واضح؟ فهذا نظم العراقي وهذا نظم كذلك لجلال الدين السيوطي. قال: فلا يحصى كالناظم له ومختصر، أي من اختصر كتاب علوم الحديث، أي اختصر عبارات ابن الصلاح رحمه الله تعالى من هؤلاء الذين اختصروا الكتاب، الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، فقد اختصره وسماه بالإرشاد، ثم اختصره وسماه بالتقريب الذي شرحه السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، أن السيوطي سمى كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. واضح؟ فتدريب الراوي هو شرح لكتاب تقريب النووي، وتقريب النووي شرح لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. انظر هذا التسلسل. كذلك اختصر الإرشاد ولا الإرشاد حبه ولا اختصر الإرشاد أين ثم اختصره كذلك في الإرشاد في التقريب. أيضا ممن يعد أنه اختصره، بل هو مختصر وسمى مختصرا، حافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، حيث سمى كتابه اختصار علوم الحديث، ولذلك بعض الناس يقول هذا كتاب الباعث الحثيث. لا، هو الباعث الحثيث تعليق واختصار العلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. إذن الباعث الحثيث هو لأحمد شاكر رحمه الله في شرح اختصار علوم الحديث في شرح كتاب من؟ ابن كثير. الذي هو في اختصار كتاب من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك ممن اختصره قيل أيضا أنه شهاب الدين أحمد ابن سعيد كما في كتاب كشف الظنون. قال فلا يدرك فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه. قالوا أن ممن استدرك على ابن الصلاح العلامة بغلطاي الحنفي، فله استدراكات على الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. كذلك البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح، في كتاب محاسن الاصطلاح قال ومستدرك عليه ومختصر. مختصر هنا أي ما زاده ولا اختصره، ولكنه أتى ببعض مقاصد الكتاب، أتى ببعض مقاصد الكتاب. ومختصر ومعارض له ومنتصر. قيل المعارض مثل ابن أبي الدم، عارض ابن الصلاح في كثير من المسائل في ألفاظه في ترتيبه في تبويبه، هذا معارض. ومنتصر، هناك من انتصر لابن الصلاح في الردود على المعارضين المستدركين كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح. فكتاب التقييد والإيضاح كذلك هو على معرفة على علوم الحديث، واستدرك عليه الحافظ ابن حجر تلميذه في كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح، فكأنه عمل موازنة ويعني ترجيح بين كلام العراقي في التقييد والإيضاح وكلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. انظر يعني في هذه الجملة كم جمع الحافظ رحمه الله، وكم أراد في قوله فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. هذا كله على كتاب من؟ ابن الصلاح رحمه الله. نعم. فسألني بعض إخواني أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نطفة الذكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب من اختصرته وسبيل من سرسته مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد. ضممته ولا ضممته؟ ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. نعم. فرغب إلي ثانيا أن أضع عندي أنا في نسختي فرغب إلي جماعة ثانيا، وهو قال هنا يعني لم يذكر أنه في نسخة أخرى. عندكم في نسخ ماذا؟ جماعة؟ بس طيب ضيفوا كلمة فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا. نعم. أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على قضايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة قليلة المثال. القليلة المثال. قليلة المثال. نعم. يعني كلام طيب، وكأنه ينظم نظما، وهذه عبارات العلم تفي بالغرض والمقصود بدون إطالة أو إسهاب، والإسهاب والإطناب وكثرة الكلام في غير محله مما يعارض على العالم، لكن هؤلاء هم العلماء بصدق. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، أي من تلك الكتب التي ألفت. فألخص له، لأن هناك المبتدئ يحفظ، المبتدئ لابد أن يحفظ. فالعلماء لما ألفوا منظومة الألفية للعراقي، والعراقي نظم نظما، وكذلك الحافظ السخاوي السيوطي رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك غيره من العلماء. لماذا؟ من أجل أن يحفظ، أجل الحفاظ. لذلك لابد كذلك طالب العلم يعتني. أنت الآن تدرس أصول الفقه، عندك حافظة، تعتني أن تحفظ متنا في هذا الباب، تحفظ متنا في باب الأصول. واضح؟ كان تحفظ مثلا ورقات للعمريطي، ثم ترتقي في مثلا آخر في الحديث، تحفظ مثلا عمدة الأحكام، تحفظ بلوغ المرام، تحفظ اللؤلؤ والمرجان. في علم الحديث تحفظ الألفية، يمشي. يعني لو أن مثلا إخواننا في الدرس، واضح، في كل أسبوع حفظوا 10 أبيات، أو في كل يوم مفروض 10 أبيات، يأتي الأسبوع حفظوا 70 بيتا، واضح، ما شاء الله على ما انتهينا الدرس يكونوا قد حفظوا الألفية. وماذا ضحك؟ أنت محتاج نفسك تاكل بعدين تقرأ في الدرس عشان تسمع الناس، شكلك كده مالها؟ أي نعم، الفكر العراقي، الفياد السيوطي. فأنت جزاك الله خير، تصبح عليها السرور كده لما أجد في النشاط والمسلمون يعني يسعى بذمتهم أقلهم يعني. واضح؟ يعني الناس الكبار ما شاء الله ما حدش كده اتكلم ومشطنا، قال خلاص نحفظ إن شاء الله. طب كان ما عادش تجلس جنب الإيه؟ ما شاء الله ليه هو كده؟ يقول لك إيه؟ حامي قليل شوية عشان لا سيضيع علينا وقتا، سيضيع علينا وقتا. لكن من الممكن حضر، ونجعل مثلا قبل الدرس، لو درسنا هو الدرس الأول، ثلاثة من الإخوة نقسم مجاميع ويسمعوا للموجودين، ويبقى فيها أيضا متابعة. نعلم أن الإنسان قد لا ينشط إلا إذا كان هناك متابعة، لكن أمر مهم يعني. قال فلخصت في أوراق لطيفة، يعني بذلك نخبة الفكر، يعني بذلك نخبة الفكر. سميتها، بل قال وصرح، سميتها نخبة الفكر في مصطلح آل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضمنت إليه من شوارد الفوائد وزوائد الفوائد. شوف، من شوارد الفوائد الفرائض، يعني الشيء الشارد البعيد الذي قد لا تقع يدك أنت عليه بسهولة. طيب كيف وقعت يد الحافظ عليه؟ من استقرائه. الرجل يستقرئ كتبا بعيدة المنام، صعبة على المبتدئ، فهو وقف على فوائد، والاشتغال وانشغال بهذا الأمر يقف على هذه الشوارد وزوائد الفوائد، المسائل الغريبة النادرة، تمام، وقف عليه. فرغب إلي جماعة ثانيا بعد أن وضعت المتن، عاوزين شرح ثانيا، أن أضع عليها شرحا يحل أو يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك إلى آخره. الشاهد أيضا في نقطة هنا مهمة، وهي على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. ليس في هذا يعني مجال أو باب للطعن في مؤلف الحافظ هذا، ولكن قد وجدنا بعض أهل الزمان أنه طعن في طريقة الحافظ وفي مؤلفات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه الكلمة، فقال أن الحافظ رحمه الله خالف من تقدم وأحدث في هذا العلم وأدخل فيه ما ليس منه، وتبع طريقة الأصوليين والمتكلمين، وأعرض عن طريقة المحدثين الذين تقدموه. ودليله على ذلك قول الحافظ رحمه الله على طريقة أو على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. وماذا يقول ترتيب ابتكرته؟ كما رتب الحاكم وكما رتب ابن الصلاح، هل ابن الصلاح مسبوق بهذا الترتيب؟ هل القاضي الرموزي عندما رتب هذا الترتيب وجعله وجمع فيه علوم الحديث، هل من تقدمه؟ هل هذا قد سبق بذلك الإمام الرمزي ولم يسبق بذلك ولم يسبق بذلك فلا يعاب على الحافظ أنه لم يسبق أو أنه ابتكر هذا الترتيب ثم ابتكاره لهذا الترتيب لا يعاب عليه فلا يقال أنه قد أتى بطريقة المتكلمين أو بطريقة الأصوليين ثم قال فبالغت في شرحات الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها يعني خبايا زوايا نخبة الفكر ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إن شاء الله فهم هذه التوجيهات والوقوف على هذه المسائل في تلك الخبايا والزوايا ونبدأ إن شاء الله في بقية ذلك في درسنا القادم بإذن الله تعالى وإلى ما شاء الله. هل أخلصنا شيخ؟ بالنسبة لإخوان بارك الله فيكم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم